واضح على انتفاء المنزول، لانه هنا بيتكلم عن ايه؟ وجب مستلزم لما وجب من اعمال القلب والجوارح. فلو انتفى اللازم اللي هو جميع اعمال القلب والجوارح يدل ذلك على عدم وجود ايه؟ ايمان في القلب اصلا. واضح؟ حسب قاعدة التلازم. قاعدة التلازم دي سنجعل لها مجال خاص بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وانما نحن نفسر ما ننقله عن الامام الشارح رحمه الله. قال ونقول ان هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه اخرى. ان هذه اللوازم اللي هي اعمال القلب والجوارح من الممكن ان تدخل في مسمى اللفظ تارة، يعني انما يقول الايمان. ما هو الايمان؟ يحمل كل شيء، اعمال القلوب والتصديق والنطق باللسان والعمل بالجوارح والاركان، مش كده؟ كما يقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها لا اله الا الله باللسان، مش كده ولا لا؟ وأثناء إماطة أذى على الطريق، مع إن هذا أمر مستحق، مش كده؟ والحياة شعبة من الإيمان، هذا عمل من أعمال الإيه؟ القلوب. يبقى قال إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. تخرج عنه أخرى حينما يقول إن الذين آمنوا وإيه؟ وعملوا الصالحات، فيدخل عمل الصالحات عن الإيمان. أو كما يقول في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل الإسلام لأعمال الإيه؟ لأعمال الظاهر، والإيمان لأعمال الإيه؟ الباطن. فجعل الإسلام الإسلام معناه الظاهر كله اللي هو النطق وأعمال الجوارح، وجعل الإيمان خاص بالإيه؟ بالقلب فقط. واضح؟ فهنا يقول وتخرج عنه اخرى، او ان اللفظ باق على معناه في اللغه. احتمال ثاني، احنا قلنا ايه؟ لن سلم الترابط وتكلم عليه واوضح. قال او ان اللفظ باق على معناه في اللغه ولكن الشارع زاد فيه احكاما. كل دي احتمالات. خلي بالكم الكلام ده اللي هو بيقوله اختصار شديد جدا لما افاض فيه شيخ الاسلام في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. هو ده اختصار لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، لان كلام ابن تيميه ولكن ابن تيميه كان يتوسع، والشيخ هنا ايه؟ يختصر ويوجز ايجازا، يعني ايجازا يعني غير مخل ان شاء الله تعالى. فيقول ولكن الشارع زاد فيه احكاما، او ان يكون الشارع استعمله في معناه المجاز. لو قلنا بالمجاز عند القائلين للمجاز، مع ان شيخ الاسلام رحمه الله جعل فصلا في المجلد السابع بيتكلم عن ابطال المجاز في هذا الشارع، ومع ذلك يقول لمن يقولون به وقوع المجاز، يقول او ان يكون الشارع استعمله في معناه المجاز، فهو حقيقه شرعيه. اليس عندنا حقيقة شرعية؟ هذه الحقيقة الشرعية سميها كيف ما شئت. لنفرض أن بعض الناس سيقولون عن الحقائق الشرعية إنها مجاز، لهم هذا، قولوا إنها مجاز. المهم في حقيقة شرعية، وفي حقيقة عرفية، وفي حقيقة لغوية، مش كده ولا لا؟ أنا عندي ولابد إن أعمل بالثلاثة وراعيهم، والمفتي يراعي هذه الأمور، والمفسر لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الحقائق. في حقيقه لغويه وفي حقيقه عرفيه. وفي حقيقه السؤال، ما معنى كلمه الدابه في اللغه العربيه؟ كل ما يدب على الارض، كل ما يدب على الارض فهو دابه. حق التعليم دابه، النبله دابه، لكن كلمه الدابه في العرف، في عرف العرب ايه؟ الدواب التي ذات الأربعة. الدواب هي ذات الأربعة فقط، هي دي الدواب. ولذلك لو قلت لواحد من العرب يعني قلت له قال لك صامك الله انت دابة، يبقى بيسبك، لأن الدابة مقصود بها الايه؟ الدواب ذات الأربعة، مش كده ولا لا؟

وعلمنا من مرابيه علما ضروريا ان من قيل انه صدق ولم يتكلم بلسانه بالايمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له يقاتله ان هذا ليس بمؤمن صح ولا حد يجادل في دين حد يجادل في هذا الكلام وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقفنا على معارف ما يعني اوقفنا عليه وعلمنا اياه وعلمنا من مراده صلى الله عليه وسلم علما ضروريا يعني مش محتاجين ادل عليه ده علم ضروري العلم الضروري هو الذي يكتم عليك ضرورات فلا تحتاج دليلا ما انتش محتاج دليل على هذا الكلام علمنا علما ضروريا من مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان من قيل لو قيل لنا فلان صدق صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتكلم بلسانه بالايمان مع قدرتي على ذلك يعني كان مش مقطوع ولا مكره وقادر على هذا والقضية قدرة تامة مش كده مع إرادة جاذبة إلا يمنع من حصول الشيء مش كده ولا لا فقال واحد صبر ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرتي على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خاف الله بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له يقاتله بالقتل النبي صلى الله عليه وسلم كمان سيدنا رسول ده مصدق النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن ده مؤمن طب ما هو الكفار كانوا كده المشركين كانوا كده فإنهم لا يكذبونك يعني مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا الشيطان الإمام الأكبر للكافرين والمشركين والملاحدة والفنادق كان يعني تمام ولا لا كان يصدق كان يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ومع ذلك كان كافرا به صلى الله عليه وسلم قال كان عليك أنه ركب قضية التصديق فقط مش هي الإيمان بدليل أن واحد أو افترضنا افتراض واحد صدق ومع ذلك فعل كل هذه الأمور هل ده اسمه إيمان يبقى التصديق غير الإيمان مش كده ولا لا قال كما عرف أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص لأنه لو ما أخلص في الأمونات لأنه لو شهد وعقل وما فيش إخلاص في الأمونات مش كده ولا لا قال عائب التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما رتب الله تعالى الفوز والفلاح على هذا فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وقال أيضا الحياء شعبة من الإيمان وهو جزء من الحديث السابق وهذا الحديث في الصحيحين وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا يبقى في مؤمن كامل الإيمان وأكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا وهذا الحديث في السنن حديث صحيح وقال أيضا البزازة من الإيمان البزازة ما هي البزازة؟ البزازة هي التواضع في الملابس وترك التزين يعني الإنسان ما يتواضع في ملابسه ولا يتزين ولا يكثر من التزين يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري أراد بالبزازة التواضع في اللباس وترك التبجح به فقال البزازة من الإيمان فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة الإيمان أصل وله فروع وله شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق أعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق قال فإنه من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها من هذه الشعب ما يزول الإيمان بزوالها كإيه؟ كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر هذا الكلام مختصر من كلام مين؟ الإمام ابن القيم الجوزية. كنت جايب لكم كتاب الصلاة النهاردة على فكر الظروف، فاسمع وأقرأ الأصل علشان كلامه متين جدا، كلام ابن القيم وهو مختصر أهو. فهنقرأ بإذن الله تبارك وتعالى ممكن الدرس القادم إن شاء الله تعالى كلام ابن القيم بتفصيل، لأن أنا عاوزين الكلام ده كلام الأئمة يبقى بين أيديكم وما تنسهوش، وعاوزين نعلم كده ونقول في كلام معين لابد إن إحنا مهما يقصر علينا الكلام نرجع إليه مرة أخرى، فإنه فيه حفظ هذا الكلام لأنه مستنبط من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، يبقى يؤدي بك إلى الحق من أقصر إيه طريق. لأن إذا كان الصحابة قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن شعب الإيمان قد كثرت علينا، فإننا أحيانا في مثل هذه الأبواب نجد أن كلام أهل العلم قد كثر علينا كثر أول مش كده ولا لا؟ فلا بد أن تتمسك بشيء يكون إيه قريب منها، هذا الكلام ترد إليه كل الكلام وترد إليه سائر الخلافات، لأن هذا الكلام كلام الإيمان نظرا لتشعب الناس فيه، نظرا لتشعب الناس فيه واختلاف الناس فيه، فإنه لابد وأن يكون عندك شيء يعني تراجع وتكرره حتى لا تنسى، لأنك من الممكن في أثناء هذه الدروس حينما تتشعب بك السبل تنسى، فتأتي بعد ذلك لترجع إلى هذا الأمر فيه، ترجع بقى تقول ترجع للشرائط تكسل الشرائط مثلا أدي عددها ممكن يكون عددها كبير فتكسل، يبقى ما يكون بقى معاك شيء بقى أنت كذبه حتى ولو كذب، هذا موجود في كتاب كذا صفحة كذا، هذا موجود في كتاب كذا صفحة كذا، وتستطيع انك ترجع اليه ومعك مثلا حاجة كده يعني زي نوتة ولا حاجة كاتب فيها الكلام الخطير ده المهم، تستطيع ان ترجع اليه انما تشاء ان شاء الله تعالى، ويسهل عليك الرجوع اليه. قال فإنه من شعب الإيمان اللي هو كل ما ورد، وهذه الشعب منى ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة، ومنى ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق، وهو اتكلم عن أعلى حاجة وأدنى حاجة، الأعلى يزول الإيمان كله بزوالها كشعبة الشهادتين مش كده ولا لا؟ لو واحد ترك الشهادتين خلاص، بس شرط يكون غير مكره يعني من بدون مانع، لكن إماطة الأذى لو واحد ترك يكفر بينهما شعب عديدة، بعضها يقترب من شعبة الشهادة وبعضها يقترب من ايه؟ من إماطة الأذى، وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله كفر، مش كده؟ وقد قال من رأى طبعا ابن القيم في احتمال الكلام ابن القيم ان الكفر ايه دون كفر، لو تذكرون ونرجع للكلام ده عشان ايه لحسن يقول ايه الكلام ده احنا بعض الحاضرين احنا بننسخ الكلام اللي قلناه قبل كده ولا لا، شعب الايمان ايمان، هل كل شعب الايمان اللي ايمان دي اذا وجدت في انسان يصبح مؤمنا؟ لا، يعني لو قام بانسان شعبة واحدة من شعب الايمان يصبح مؤمنا؟ طب لو قام ببعض من الشعب واحدة من شعب الكفر يعد كفرا؟ لابد نعرف ايه هو الكفر الاول، ما هو مش اي شعب الكفر بس، في شعب كفر كفرية مخرجة وفي شعب كفر غير مخرجة من الدين، واضح ولا لا؟ زي شعب الايمان متفاوتة وكذلك شعب الكفر ايه متفاوتة، في كفر اكبر وفي كفر اصغر، في نفاق اكبر ونفاق اصغر، في فسق اكبر وفسق اصغر، في ظلم اكبر وظلم ايه اصغر. قال وقد قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. ليش؟ شكرا الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله والمؤلف الطحاوي في شأن الصحابة رضي الله عنهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. لما نيجي نرجع لكلامه رحمه الله نجده بيقول ايه؟ وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس وصف الضيق. غريب بالكم ولا لا؟ يعني هو رجعت انا يعني بقول ايه؟ ياتي في كلام الشيخ اللي هو مين؟ الصحابه رحمه الله في شأن الصحابه، وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الكلام ده في اخر الكتاب. فالشيخ هنا بيقول فسمى حب الصحابه ايمانا وبغضهم كفرا. لما نرجع لكلامه نجد يتعلق بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه. بيقول ايه؟ وتسميه حب الصحابه ايمانا، هذا امر في خلاف على ان حب الصحابه ايمان عند اهل السنه. فهو بيقول ايه؟ تسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ الطحاوي والأحناف، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق. صح ولا غلط؟ والإيمان عندهم التصديق مش كده ولا لا؟ قال فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. يبقى هم هنا أدخلوا العمل في مسمى الإيمان بدليل إن هم سموا حب الصحابة إيمان مش كده ولا لا؟ طب ما هو بيقول كده، بيقولوا حبهم إيه؟ دين وإيمان وإحسان. يبقى جمع حب الصحابة الذي هو ايه؟ عمل القلبي مش كده ولا لا؟ فقال وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق. فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامي أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان. وهذا هو المعروف من مذهب ابي حنيفه، الا ان تكون هذه التسميه ايه؟ مجازا. الا ان تكون التسميه مجازا. ونحن نعود مره اخرى لنبين ان التصديق عند ابي حنيفه، ما هو المشكله ان النقل عن ابي حنيفه عن المنتسبين من الماتريديه لابي حنيفه، اما ابو حنيفه فلم يكن متكلما، والتصديق عنه ما ينفعش ابدا. ان التصديق عند ابي حنيفه يخلو من الحب لله والحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد والالتزام، بدليل ان عند ابي حنيفة لو ترك الانسان عملا من الاعمال جاحدا يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر. يبقى الجحود ده بيضاد الايه؟ الجحود بيضاد الايه؟ بيضاد الالتزام والانقياد اللي في القلب، اللي هو اساس الايمان، اللي هو اصل الايمان. اصل الايمان عند الاعمال ما هوش التصديق المجرد الايه؟ بتاع علماء الكلام، وانما التصديق، التصديق الذي يجعل الانسان ينطق بكلمه بالشهادتين. اما التصديق المنطقي فقد يوجد ولا ينطق الانسان بالشهادتين، ودعك من الكلام الماتريدي. فلا تحاسب ابا حنيفه على كلام الايه؟ الماتريدي، ولا تلزمه به. وهذا هو الدليل ان رجل إمام كالطحاوي يعلم مذهب أبي حنيفة يقول هذا الكلام عن حب الصحابة جعل الإمام، فما بالكم بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ واخد بالكم؟ فقال ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. قال وما اعجب ما اجاب به ابو المعين النسفي. اهو بقى ايه دي مشكله الاحناف، انه يوجد عند الاحناف رجال متاصلون في علم الكلام. هؤلاء هم الذين حسبوا على ابي حنيفه. واخدين بقى احنا مش احناف ولا عهد، بس نريد ان نعطي كل ذي حق ايه؟ حقه. وما اعجب ما اجاب به ابو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الامام المذكور. لما قيل للاحناف حديث شعب الامام اللي هو ايه؟ الامام 77 شعبه. فرد ابو المعين النسفي وهو يعني بضاعته في الحديث مزجاة، قال ان الراوي قال 67 او 70، فقد شهد الراوي بغفله نفسه حيث شك فقال 67 او 70، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك.